هل كان والد النبي صلى الله عليه وسلم من الحنفاء؟ من إيش؟ من الحنفاء. والد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبيك، أبي وأبوك في النار، الرجل الذي خاطبه. أحسن الله إليكم، يقول ما معنى أثر الخشوع على وجه عبد الله بن سلام رضي الله عنه؟ يعني كون هيئته يعني في خشوع وذل واستكانة لله سبحانه وتعالى.